وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها. قال تعالى: ما جاء في هذا الحديث أنه قام بها، من كان في الأصل ذكر الحديث أنه قام يرددها حتى الصباح، يعني قام بها ليلة كاملة. في كلام من العلماء صح ومن ضعفه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. نعم. قال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. عنوان: لا ينفع يوم القيامة إلا الصدق. يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبرؤ من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله. الملحدين؟ نعم، أحسن الله إليك. من النصارى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي الله عنهم ورضوا عنه، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وسيأتي ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. وقوله: ذلك الفوز العظيم، أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، وكما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، أي هو الخالق للأشياء، المالك لها، المتصرف فيها، القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له، ولا وزير، ولا عديل، ولا والد، ولا ولد، ولا صاحبة، ولا إله غيره، ولا رب سواه. قال ابن وهب: سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحبلي. الحبلي ضمتين، الحبلي ضم الحاء والباء. عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: آخر سورة أنزلت سورة المائدة. وهذه الآيات الكريمات فيها خطاب من الله تعالى لعيسى عليه الصلاة والسلام، وهذه الآية آخر السورة تدل على أن هذا الخطاب يكون يوم القيامة. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وهذا بحضرة الذين عبدوهما بدون الله، يخاطب الله عيسى تبكيتا وتوبيخا لهؤلاء الذين عبدوهم بدون الله. وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني عبدوني من دون الله، فألهم الله عيسى لقاه حجته، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، سبحانك تنزيها لك يا رب عن الشرك، تنزيها لك عما وصفك به المشركون، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، لما ينبغي لي أن أقول شيئا لا حق لي فيه، سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومن تأدبه مع الله قال: إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي وعنك، يعني لم أقله ولم أرده ولم أظهره في نفسي، ولو فعلت ذلك لعلمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. في إثبات النفس لله عز وجل، إثبات النفس لله عز وجل. فقال تعالى: أحذركم الله نفسه. اختلف العلماء هل النفس صفة من صفات الله أو نفس الله هو الله، والظاهر أن نفس الله هي ذاته، هو ذاته سبحانه وتعالى، النفس هي الذات الموصوفة بالصفات. وأحذرك تعلم ما في نفسي ولا أعلم في نفسي، فلا تلقوا أحذركم الله نفسه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، أنت يا الله تعلم ما أظهر في نفسي ولا يخفى عليك خافية، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم، ثم قال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. قلت لهم ما أمرتهم إلا ما قلت لهم شيء إلا إلا الذي أمرتني به، وهي أني أمرتهم بعبد الله ربي وربكم أدمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذا من أدبه، أدب عيسى من تأدبه مع الله عز وجل، لقاه الله حجته. ما أحسن هذا الرد وهذا الأدب مع الله عز وجل. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. وهذه الآيات في خطاب من الله تعالى عيسى في يوم القيامة، تبكيت وتوبيخ لمن عبدوا عيسى وأمه من دون الله. وهذا لا شك أن فيه تعذيب لهم وتوبيخ لهم، ثم يلقون في النار نعوذ بالله. قال ولقى الله عيسى حجته، كما في حديث أبي هريرة لقاه الله حجته، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم. هذا الذي أمر الله به عيسى وأمر به جميع الأنبياء، أمرهم بأن يدعو الناس إلى عبادة الله. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أن اعبدوا الله ربي وربكم، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، يعني أشهدهم وأحضرهم، أعلم ما يعملون وما يصنعون، فلما توفيتني كنت ترقب عليهم. يحتمل التوفي هنا المراد الرفع أو الوفاة، لأنه سيموت إذا نزل في آخر الزمان، والتوفي يطلق على النوم ويطلق على القبض. عيسى ما مات حتى الآن، ولكنه مرفوع، قيل رفع وهو نائم، والنوم وفاة، وقيل توفي معنى القبض. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. أنت الله الحي الذي لا تموت، فأنت الرقيب على عبادك، وأنت على كل شيء شهيد، كل شيء أنت على كل شيء حاضر. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وأنت تصرفوا في ملكك وفق حكمتك، ولكنه سبحانه لا يعذب أحدا إلا بجريرته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه الآية جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرددها، قام في ليلة يصلي بها يرددها حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس المراد من الآية، وليس في الآية حجة للجبرية الذين ينفون الحكمة ويقولون أن الله تعالى يعذب من يشاء ويغفر من بدون حكمة، لا، بل النصوص دلت الأخرى تضم إلى هذه الآية، تدل على أن الله تعالى لا يعذب أحدا إلا بجريمته. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني يوم ينفع الموحدين توحيدهم، هذا يوم القيامة، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يوم القيامة ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا ثوابهم وجزاءهم، لا يرحلون ولا يضعنون، جنات تجري من تحتها الأنهار، الماء واللبن والخمر والعسل خالدا فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز الذي لا أعظم منه، وصف الله بأنه فوز عظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، فهو مالكهما والمنصرف فيهما، فهو مالكهما وما فيهما. لله ملك السماوات وما فيهن، وهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه لا إله إلا هو. قال الله هذا يوم في الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم فأحل لهم دار كرامته، ورضوا عن ربهم بإثبات صفة الرضا لله عز وجل، الرد على المعتزلة والأشاعرة الذين أنكروا صفة الرضا وأولوها بالثواب، ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. فهذه الآية إثبات الكلام لله عز وجل، وإثبات النفس لله عز وجل، وإثبات الرضا، وإثبات القدرة، وفيها أدب النبي الكريم عيسى عليه الصلاة والسلام مع ربه عز وجل. نعم سم موقف موقف مناسب أول سورة الأنعام. نعم نعم ليسوا بالمسيحيين يسموا نصارى المسيح هم يودون هذا يودون يسموا بالمسيحيين لو كانوا مسيحيين لاتبعوا المسيح ولكن لم يتبعوا المسيح فليسوا مسيحيين وإنما هو نصارى. نعم تسمية بالمسيحيين خطأ هذه من أخطاء الشائعة.